نعم يا شيخ. الدعاء من القدر يا شيخ، مقدر انه يدعو. نعم، فهو من القدر، كله ما في شيء يخرج عن القدر. الخوض بغير علم، الخوض يعني عن جهل، القول على الله بلا علم، الاعتراض على قدر الله عز وجل، استشكال أو جهل التوفيق بين الشرع والقدر، هذا المنهي عنه، الاعتراض على القدر بالشرع، مثل ما يقول المنحرف: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. يحتج، يقول يعني أنا المعصية مقدرة علي وأنا مجبور. طبعا هذا ما هدي للتوفيق بين الشرع والقدر، نسأل الله العفو والعافية. والذين أشكل عليهم ولم يوفقوا للتوفيق بين الشرع والقدر، إما إبليسية، أي نعم، يعترضون على حكمة الله عز وجل بسبب كبرهم، بسبب أنهم أفضل من غيرهم يعتقدون ذلك، وإما مشركية، الذين قال: لو شاء الله ما أشركنا، كذبوا، أي نعم، وإما يعني أيضا مجوسية، مشركية، نعم، أو مجوسية اللي قالوا أننا مجبورين وكل ما يقع منا الله قدره، ما دام الله كونه وقدره فالله رضيه، نسأل الله العفو والعافية. نعم حق هذا هذا في الشرع، لكن الله سبحانه وتعالى ما يقع من معاصي إلا وقد شاءها كونا، يعني ما يقع في الكون شيء قتال شر إلا بمشيئة الله، وهذا الشر أو المعاصي التي وقعت بمشيئة الله تنتهي بحكمة. إبليس مادة كل شر، الله خلقه وأوجده لأن الله يريد به حكمة وجودها أحب إليه من عدمها بعدم إبليس، وهكذا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما هو صحيح. ما حكم إحضار قارئ لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ وما حكم تلاوة سورة ياسين والفاتحة عند الدفن؟ هذا كله بدعة يا أخي، هذا بدعة. يقول: والدي يشتغل في بنك ربوي ونحن نأكل من هذا المال الربوي، كيف الحل؟ تقول بنك ربوي، وبعض البنوك أو غالب البنوك ليس كل عملها أعمال ربوية، فإذا كان أبوك كاتب أو شاهد يعني أو موكل للربا، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، إذا كان أبوك من هذا النمط فلا يجوز أن يأخذ أجرة على هذا، لأنه يعاون على الإثم والعدوان، وأنتم إذا كنتم مضطرين فالإثم على أبيه، لأنه يجب عليه أن لا يضيعكم وأن ينفق عليكم إذا كنتم محتاجين، وإذا وجدتم غير ذلك فهذا هو المطلوب. لكن الغالب أنه يعني البنوك ما ليس كل أعمالها ربوية، ربما يكون 20% 30% تتعامل بالربا والبقية أعمال أخرى، صرافة وتحويلات ونحو ذلك أو مشاريع أخرى. يقول: ما رأيكم بما يحدث في ليبيا وسوريا، وكيف المخرج من ذلك؟ نعوذ بالله من الفتن، من سوء الفتن. على كل حال، ما يحدث في سوريا وليبيا هو فتنة والعياذ بالله، وسفك دماء لا يجوز، والرأي فيها هو رأي إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين. رأينا رأي إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين في هذا، فما يتقدم به أو تتقدم به حكومة هذه البلاد هو الذي نراه. ما حكم من لم يصلي السنن والرواتب؟ هذا كله كاتبه واحد يظهر أنه متفرغ للكتابة بس للأسئلة. كيف أخشع في الصلاة وتلاوة القرآن؟ كيف يعرف الأسئلة هذه شنشنة أعرفها دائما. أخونا أنا أنصحه بأن لا يكثر من هذه، لأنها أسئلة ليست مرادة أحيانا، يريد فيها يعني بس أن يكتب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول إن الرجم ليس من الحدود ولكن من التعزير؟ هذا جاهل. الرجم من الحدود، نزل فيه آية نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وكما يقول عمر رضي الله عنه رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. وعليكم السلام ورحمة الله. هل اتصال الصفوف شرط لصحة صلاة المأمومين؟ ليس شرطا، ولكن ترك الفرج وترك يعني من ترك ذلك، من ترك فرجة أو ترك القرب من الإمام فقد أضاع على نفسه ثوابا عظيما. نعم، كما تلاحظ في المسجد النبوي تكون الصفوف في يعني متباعدة عن قرب الإمام، وهذا خطأ ممن فعل هذا. يقول عنده ما نعم منزل أو مؤجر نعم بمبلغ 995,000 في السنة، هل فيه زكاة؟ علما أن المبلغ لا يحول عليه الحول. ما دام المبلغ ما يحول عليه الحول تنفقه فليس فيه زكاة، لكن ليس معنى ذلك أنه 95,000 تشتري به يعني عرض من عروض التجارة، فعروض التجارة تزكى كل حول بأن تقيم قيمتها وتخرج الزكاة عليها. يعني أقصد لا تفر من الزكاة بتحويل المبلغ في جهة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك يا أخي جزاك الله خير. أي يقول إعطاء ضوء. طبعا لا أستطيع، لا أعرف جوابا عن سؤالك. هذا السائل يسأل سؤالا أنا لا أعرف جوابه، هل يحكم على جد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغه الإسلام؟ الذي حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بحنة، لما قال لعمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أبو جهل والآخر الذي أسلم، أبو جهل ما أسلم، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ومات على ملة عبد المطلب، فمات ولم يقل لا إله إلا الله، مات على غير الإسلام، على ملة عبد المطلب. معنى ذلك أن ملة عبد المطلب هي غير الإسلام. أي نعم، الجواب الشافي هو قصة أبي طالب عند موته ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. لا إله إلا الله. ما هي الكتب التي توضح لنا عقائد الشيعة والرافضة والأشاعرة والصوفية؟ على كل حال كتب كثيرة في هذا، والذي أنصح به أن لا تشغل نفسك بمثل هذه الكتب، عليك بأن تشتغل بالكتاب والسنة وتعرض عن ما عدا. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أعمل بإحدى المدن السعودية وانتقل منها إلى جدة ونقلت أمتيعتي لجدة، يظهر أن الإقامة معنا، يعني كأنه ساكن في جدة وأحرم من جدة فلا شيء عليه. نعم، ما دام جيت ولك سكن في جدة وأنشأت النية للعمرة من بعد ما سكنت في مسكنك في جدة فلا شيء عليك، والله المستعان.